الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يريد سفرا او غيره فقال حين يخرج: امنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. هذا الحديث رواه الامام احمد في المسلم، لكنه ضعيف لا يصح اسناده، فيه مجهول، ولذلك ضعفه الهيثمي وضعفه ابن حجر وضعفه الشيخ احمد شاكر وضعفه الشيخ الالباني. فهذا الحديث ضعيف. واما الحديث الثاني فهو حديث ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين، قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا قال: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اذل او اذل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل عليه. رواه ابو داود وصححه الالباني. هذا الحديث عظيم، لان الانسان اذا خرج من بيته يا اخوه يخالط الناس، ومخالطه الناس قد تكون سببا لانحراف الانسان عن الصراط المستقيم، وهذا امر مشاهد. فكم من رجل خرج من بيته عازما على ان لا يذنب، فخالط شخصا فقاده الى الذنب، الى غيبه، الى كذب، الى غير ذلك. ولهذا شرع للمسلم اذا خرج من بيته ان يستعيد، والانحراف عن الصراط المستقيم اما ان يكون في امور الدين، واما ان يكون في امور الدنيا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذه من الانحراف بنوعين في هذا الحديث: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، وهذا في امور الدين، والانحراف في امور الدنيا قد يكون زللا، وقد يكون ظلما، وقد يكون جهلا. فجاءت الاستعاذه من الانحراف في امور الدنيا: او اذل او اذل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل عليه. وجاء عند النسائي والترمذي عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله. وصححه النووي وابن القيم والالباني. والحديث الثالث حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له حينئذ: هديت وأبيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فماذا تفعل الشياطين به؟ وقد هدي وكفي ووقي، فتتنحى له الشياطين، فيأتي شيطان إلى شيطان. فكأنه يلومه: لما لا يتعرض لهذا الرجل؟ فيقول: لا فائدة، كيف به وقد هدي وكفي ووقي.

اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فقال الصحابه. فقام الثالث فتوسل الى الله بامانته وقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في الصحراء وخرج ليكتب. توسلوا الى الله باعمالهم الصالحه. ومن ذلك ما معنا هنا في هذا الذكر بحق من شاء يدخل فيه ايضا انه يتوسل الى الله بمن شاء الى الصلاه. كذلك التوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح هذا من التوسل المشهور. وقد جاء عن عمر في الاستسقاء انه قال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. والمعلوم يا اخوه عند كل مسلم ان الاستسقاء انما يكون بالدعاء وليس التوسل بالاستسقاء بالذات. هذا المعلوم المنقول. ثم يا اخوه لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء هل كانوا يعدلون بعد موته الى العباس؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفه حيا وميتا باقيه حيا وميتا. فلو كان التوسل بالذات نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لكنهم عدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ليدعو لهم في الاستسقاء. وهذا من التوسل المشروع. ومنه أيضا حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي إن صح ففي إسناده مقال وهو أن الأعمى دعا النبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال بل ادعو. اختار الدعاء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء. وجاء في رواية ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة اللهم شفعه بي. هذا يا إخوة من التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الرجل أن يطلب من الله أن يقبل شفاعته فيه بدعائه. وهذا من التوسل المشروع. أما التوسل البدعي المحرم الذي لا خير فيه فهو التوسل بالذوات والتوسل بالجاه. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او ذوات الانبياء او ذوات الصالحين او بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم القائل فيقول اللهم اني اسالك بجاه محمد أن تغفر لي. هذا توسل بدعي لأنه لم يقم دليل على جوازه بل الصحابة مجمعون على عدم جوازه ولم يفعله أحد من السلف. إذ لو كانوا يرونه مشروعا لما عدلوا عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه إلى التوسل بدعاء العباس مثلا أو بدعاء غيره

أو لا يجوز؟ نقول إذا اعتقدت أنه سنة فلا يجوز، لأنك تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه، وهذا لا يجوز. ونوع من أنواع الكذب. وإذا التزمته دائما فهذا بدعة. وإذا قلته أحيانا للمناسبة فلا حرج. يجوز هذا. وعلى هذا يكون تطبيق الحكم على هذا الكثير. قال رحمه الله عليه ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي جسمي نورا وامامي نورا وقلبي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطني نورا. نعم، يعني يستحق للمسلم عند خروجه الى الصلاه ان يقول هذا الذكر كله او ما يحفظ منه. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: وقد بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونه وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان اذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاه فصلى ولم يتوضا. طيب قبل ما اخرج الى المقصود، فصلى ولم يتوضا وقد نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، هل يدل هذا على أن من نام نوما مستغرقا مضطجعا لا ينتقل وضوءه بالنوم؟ أقول لا، لا يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له في النوم خصوصية لا توجد لغيره صلى الله عليه وسلم، فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل لغيره من الناس، فليس في هذا حجة على أن النوم المستغرق للمضطجع لا ينقض الوضوء، بل صحيح أنه ينقض الوضوء. قال: وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بطني نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. متفق عليه. وجاء عند مسلم في روايه: فخرج الى الصلاه، وهذا موضع الشاهد، فخرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج الى الصلاه. هنا خرج إلى أي صلاة؟ لصلاة المشرق. ولذا قال بعض أهل العلم إن هذا الذكر يستحب عند الخروج إلى صلاة المشرق. وذهب أكثر العلماء إلى أنه مستحب عند الخروج إلى الصلاة مطلقا، لأنه وإن وقع في صلاة الفجر إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما علقه بالصفة العامة فقال: خرج إلى الصلاة.